يكفر إذا كان قال الله يرحمه بقصد أن يخفف الله عنه في الآخرة، أو بقصد أن يجد الراحة في القبر كما يجدها المؤمن. في هاتين الحالتين يكفر، ولا يكفر إن قال الله يرحمه بقصد أن يخفف عنه في القبر دون أن يكون على معنى أنه يجد راحة القلب. ليش قال الشيخ في القبر؟ لأنه في أي ولا يخفف عنه من عذابها عن جهنم، وين فيها نص هذيك صريح أنه ما في تخفيف في جهنم عن الكافر. يجوز أن تظن أنه لم يقلها على المعنى الكفري، لكن يجب أن ينهى حتى لو رؤية الله يخفف عنه قليل من العذاب في القبر، فهذا الشيء لا يكفر حتى لو لم يكفر. أي هو عن الكافر عم نحكي، ليس عن المسلم. المسلم يجوز أن نقول الشرع أن الترحم على الكافر في حال حياته جائز، لأنه يجوز أن يهتدي فيسلم فيموت على الإسلام. يعني فينا نقول للكافر يرحمك الله هو عايش، فينا نقول له يرحمك الله. أما إذا مات فقد فاته الإيمان، قال الله تعالى ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون، أي وسعت رحمة الله في الدنيا كل مؤمن وكافر، أما في الآخرة فقد جعلها الله خاصة للمؤمنين. قال رحمه الله ويكفر من يستعمل كلمة الخلق مضافة للناس في الموضع الذي تكون فيه بمعنى الإبراج من العدم إلى الوجود، كأن يقول شخص ما اخلق لي كذا كما خلقه الله، هذا كفر صريح لأنه قال كما خلقه الله. أما لو اخلق لي هالشغلة قال الشيخ لمجرد هذا لا يكفر، لو قال اخلق لي من تحت الأرض قال الشيخ لمجرد هذا لا يكفر، لأنهم يفهمون منها أحضرها بسرعة، أحضرها أينما كانت ابحث عنها وأحضرها، هذول ما كفروا الشيخ. أما اللي قال كما خلقك الله هذا على الشيخ صريح. الشرح الخلق في لغة العرب له خمسة معاني، أحدها بمعنى الإبراز من العدم إلى الوجود، وعلى هذا المعنى لا تستعمل مضافة إلى غير الله. أما على المعاني الأخرى فيجوز استعمالها مضافة لغير الله، وأما استعمال كلمة فلان اخترع كذا فلا يضر بالاعتقاد. اخترع وأبدع على الشيخ، إذا واحد استعمله أفضل على الإنسان ما في ضرر في العقيدة. بعض علماء اللغة قالوا هذا خاص بالله، قال الشيخ ما لهم على ذلك دليل. قال رحمه الله ويكفر من يشتم عزرائيل عليه السلام كما قال ابن فرحون في تبصرة الحكام، أو أي ملك من الملائكة عليهم السلام. الشرح أن من شتم عزرائيل عليه السلام يكفر نص على ذلك ابن فرحون المالكي في تبصرة الحكام، وكذا يكفر من شتم أي ملك من ملائكة الله كجبريل وإسرافيل وميكائيل وغيرهم. وقد نقل القاضي عياض الإجماع على أن اسم ملك الموت عزرائيل، هذا الدليل وحده يكفي عن الشيء، وهو نقل القاضي عياض الإجماع على أن اسم ملك الموت عزرائيل. أن الوهابية يقولون لا ما اسمه عزرائيل، والحديث الذي ورد في ذكر أن اسمه عزرائيل ضعيف، رواه البيهقي في حديث ثاني رواه الطبراني، كلاهما على الشيخ ما صح في الحديث، لكن أجمعوا على أن اسمه عزرائيل وهذا يكفي دليلا. واحد اسمه حديث الصور رواه البيهقي، ورواه كمان حديث الطبراني في كتاب اسمه الطوالات على الشيخ، لكن منه ثابت الإسلام. أما هذا الإجماع يكفي خلاص. قال رحمه الله وكذلك من يقول أنا عارف الله أي كرهت الله، ويكفر من يقول الله لا يتحمل فلانا إذا فهم العجز أو أن الله ينزعج منه، لأن الانزعاج صفة التغير صفات الخلق، أما إذا كان يفهم من هذه الكلمة أن الله يكرهه فلا يكفر، وهو كان فاسق يعني. أما إذا كان ولي وقال الله يكرهه يكفر. الشرح أن من قال الله لا يتحمل فلانا فحكمه على حسب فهمه من هذه العبارة، فإن كان يفهم منها نسبة العجز إلى الله أو أن الله ينزعج منه ويحصل له فعال يكفر. أما إن كان يفهم من هذه العبارة أن الله لا يحب هذا الإنسان لفسقه وإن كان مسلما فلا يكفر. إحنا ما نقول الله يحب هذا الفاسق، إحنا نقول الله يحب المسلمين يعني من حيث الإجمال، ونقول لا يحب الفاسق لفسقه ولا يحب الكافر، نقول لا يحب الكافر. فما نقول الله يحب هذا الفاسق، نقول الله يحب المسلمين هيك على الشيء، ونقول لا يحب هذا الفاسق لفسقه يعني لا يحب الفسق الذي فيه، لكن الله يحب الإيمان. قال رحمه الله: ويكفر من يقول يلعن سماء ربك لأنه استخف بالله تعالى. الشرع إنما يكفر قائل هذه العبارة لأنه استخف بالله تعالى، وأما الذي يقول يلعن سماك فهذا يحكم عليه على حسب فهمه، فإن كان يفهم منها السماء التي هي مسكن الملائكة كفر، لأن الله جعلها قبلة الدعاء ومهبط الرحمات والبركات فعظم شأنها. وإن كان يفهم منها سقف البيت أو هذا الفراغ الذي يلي موضع إقامة هذا الشخص فلا يكفر. إذا كان يقصد السماء اللي هي مسكن الملائكة فهذا كفر، أما إذا قصد الفضاء لا يكفر، وإذا قصد سقف البيت لا يكفر. هو العوام عادة بيقصدوا من السماء السماء، ما بيقصد لا بيعرفوا الفضاء ولا بيعرفوا سحر هم هيك، لأنه حكيت معي تليفون عصير إذا بحضر درس الله بتزعل قلوب سكرت غلق. يعني ما بين السماء والأرض، أما على الشيخ لما يكون الصفاء وننظر إلى الأعلى هذه الزقة هي السماء الأولى، لأنه كأنه كان بعض أحبابنا يظن أنه لا ما بتبين معنى السماء الأولى، هذه هي السماء الأولى، لما يكون في صفاء بين الزقة هذه هي السماء الأولى. قال رحمه الله: وكذلك من يسمي المعابد الدينية للكفار بيوت الله، يعني بيقول عن الكنيسة بيت الله. إلى الآن في واحد بعضهم من المشايخ لعطاه يعني أظن يمكن عمره بالثمانين أصحاب اللفان من زمان قال عن الكنيسة بيت الله، بعثه الشيخ خير يراجعه. وأما قوله تعالى: ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد، فالمراد به معابد اليهود والنصارى لما كانوا على الإسلام، لأنها كمساجد أمة محمد صلى الله عليه وسلم، حيث إن الكل بني لتوحيد الله وتمجيده لا لعبادة غير الله، فقد سمى الله المسجد الأقصى مسجدا، وهو ليس من بناء أمة محمد صلى الله عليه وسلم. فليتق الله امرؤ وليحذر أن يسمي ما بني للشرك بيوت الله، ومن لم يتق الله قال ما شاء. على الشيخ وقول فليقل ما شاء هذا على معنى التهديد والوعيد اللي كان موجود بالأول، بس الشيخ غيرها لأنه فهم الناس هيك، قال ما شاء يعني هو شأنه أوضح للناس، هذاك ما المقصود فيه أنه قل ما شئت مثل التهديد، يعني هذا اسمه تهديد، مثل بعض العوام يصير معهم أحيانا هو على عم يكفر يقول له ليه إذا بدك تكفر اطلع كفر برا، هو لا يفهم منه أنه أنا برضى تكفر برا، يعني ما تكفر لا هون ولا برا حل عنا، يعني هذا الشيخ لا يكفر، يريد منه لا تكفر لكن اذهب عنا، هذا معناه. الشرح: جعل الله تعالى الحكام يدفعون الأذى والضرر فأقامهم الله لذلك فصار بهم الأمان، ولولا ذلك لهدمت صوامع وبيع للنصارى المسلمين الذين كانوا على شريعة المسيح. يعني هذا معنى ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض، أول شيء بلش الشيخ بالشرح فقال جعل الله الحكام هذا دفع ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض يدفعون الأذى والضرر فأقامهم الله لذلك يعني بيحموا بلادهم حتى ما حدا يتعدى عليها فصار بهم الأمان يعني بالحكام ولولا ذلك يعني لولا أن الله جعل الحكام الذين يحكمون هذه الأرض يدفعون الأذى عنها هذا حكام آخرين لهدمت صوامع وبيع للنصارى المسلمين يعني كان يطلق على المسلمين اللي كانوا مع عيسى نصارى الذين كانوا على شريعة المسيح بس كانوا على شريعة المسيح أما سيدنا عيسى عليه السلام الآن يعمل شريعة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم لأنه بعد بعثة الرسول لا يسع شخص إلا أن يتبعه فيها تفصيل على الشيخ كان يفهم بكلمة من تكفرني أي كمان اللي بيقول خليني أكفر على الشيخ إن كان يفهم منها التعليم يعني إن استمررت في هذا أنا أقع في الكفر كفر أما كان يفهم منه أنت من شدة ما تغضبني تجعلني قريبا من الكفر لا يكفر هكذا قال الشيخ ورد الشيخ في حديث ضعيف انه مره كان سيدنا عمر يحمل بعض الصحائف اللي فيها شيء من التوراه فقال له الرسول لو كان موسى ما وسعه الا ان يتبعني يعني لو كان موسى هلا لانزل الى التوراه لانتحام شيء منه ما كان يسعه الا ان يتبعني وهكذا كلما ارسل نبي لا يسع الشخص كان التقى بنبي قبله وامن به الا ان يؤمن بهذا النبي الذي ارسل لذلك لما ينزل سيدنا عيسى عليه السلام يقدم المهدي أول مرة في الصلاة ويقول له أنتم يأم بعضكم بعضا أنتم أمراء بعضكم على بعض معناه أنتم يأم بعضكم بعضا في شريعتكم هكذا فيوقفه كلي يدل الناس على أنه يعمل بشريعة سيدنا محمد لأن المهدي من أمة سيدنا محمد فيكون هذا فيه إشارة إلى أنه يعمل بشريعة سيدنا محمد ويصلي خلف رجل من هذه الأمة أما في المرات التي تلي ذلك فهو عليه السلام يصلي بالناس لأنه هو يكون أفضل أهل زمانه سيدنا عيسى لما ينزل في الأرض يكون أفضل أهل الأرض على الشيخ على وجهين إما لأنه من نسبة للناصرة وإما لأنهم نصروا عيسى قال من أنصاري إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله يعني من أنصاري إلى الله تركني يا أبو لا من أنصاري إلى الله ما هو سيدنا عيسى يعرف الله معناه من ينصرني مع الله الله ناصري من ينصرني مع الله ليس معناه من يرشدني إلى معرفة الله لا يتوهم اللي ما بيعرف أن اللفظ من أنصاري إلى الله ليس معناه يدلونه على معرفة الله لا معناه مفهوم أنتم تعلمتم اللي ما بيعرف قد يتوهم فعلى الشيخ وأنا معناه معه من ينصرني مع الله الله ناصري من ينصرني منكم هذا معناه ينصرني يؤيدني هو عيسى قال عليه السلام والصوامع جمع صومعة وهي أبنية محدبة الرؤوس تبنى على أماكن مرتفعة يتعبد فيها الراهب واسعة الأسفل ضيقة الأعلى فسمي الراهب بذلك لأنه تجرد للعبادة وانقطع عن الشهوات والبيع جمع بيعة وهي الأماكن التي كان يتعبد فيها النصارى قبل أن يكفروا لاحظين سماهم النصارى مثلا لأنه كان يسمون النصارى والصلوات يقال للواحدة منها صلوتا وهي لغة عبرية كما في كتاب القاموس المحيط وهي الأماكن التي كانت اليهود تتعبد فيها قبل أن يكفروا وبتكذيبهم للمسيح فإنه قبل ذلك كانوا مسلمين على شريعة التوراة الأصلية قبل التحرير والمساجد المراد بها في الآية مساجد أمة محمد، وكل هذه مساجد إلا الصوامع يبنيها شخص واحد على التلال، ويقصدون بذلك التفرغ لعبادة الله كخلوات الصوفية عندنا. كانوا الصوفية يسيروا خلوة محل يقعدوا فيه لحاله، في منهم يسيروا في الغارة في الكهف، في منهم يسيروا تحت الأرض، في منهم يسيروا بغرفة مستقلة عن البيت، في منهم يسيروا الخلوة بغرفة مجاورة للمسجد. زرت الشيخ محمد أمين البغدادي في القاهرة، هذا يقال إنه كان من الأخطار، فأدخلني الخادم إلى الغرفة التي هي خلوته، طولها تقريبا مترين وعرضها متر فقط، وذهبت إلى مقام ولي آخر نسيت اسمه الآن، نعم لا بجلسه في مصر كمان، يقولوا له في له جسر باسمه كوبري أبو العلا، السلطان أبو العلا، يقولوا له أبو العلا، كان غرفته الخلوة اللي عاملها فيها أصغر من تلك اللي كان يقعد فيها، يقال اختلع 40 سنة فيها، يعني يخرج أبو العلا، أبو العلا متر بمتر تقريبا، وصف ومحفظ. والمكان الذي كان يسكنه الشيخ بديع الدين كيلاني رضي الله عنه هذا في الدار الحديث، لكن تلك غرفة لا يستطيع الشخص أن يقف فيها، يدخلها وهو مخفض الرأس، هناك كان يقضي وقته. هذا الشيخ بديع الدين الكيلاني، الشيخ عبد الله دلنا عليه، وجهه كأنه البدر شدة الجمال، مات رحمه الله، أبيض لحيته بيضاء وعيونه زرق، بيحكي تركي ومثل كانه بيحكي عربي، اسمه الشيخ بديع الدين الكيلاني. أخبرني شخص زاره مرة، هو كأنه كان صائم الدهر هذا الرجل، قال لي صليت بقربه، أثناء الصلاة هو عم يقرأ وذاك يقرأ، قال لي فشميت ريحة كريهة، فقلت شو هذا ولي طالع ريحة أمه هيك، قال لي بس سلمنا شال حبة بونبون من جيبته، قال له أنا صايم تفضل، فأعطاه حبة البونبون لأخينا هذا الذي قال في نفسه شو ولي طالع ريحة أمه. إيه هذا كان من الأولياء، قال الشيخ بعض أتباعه كان يخاف من العملية، فجاء إليه قال له يا شيخ بديع عندي عملية وأنا أخاف من العملية، قال الشيخ فقال له اذهب روح، يعني قال روح، قال فذهب فرآه في الرؤيا، جاءه في المنام مع بعض الأشخاص الظاهر أنه من الأولياء فعملوا له العملية، فاستيقظ العملية أثرها على الجرح، أثر الجرح من غير ألم، عملوا له العملية وهو نائم. هذا اسم الشيخ بديع الدين الكيلاني، مدفون الآن في قرب الشيخ الإسلام في باب توما اسمه، مجاور الشيخ الإسلام في دمشق، هذا من أكابر الأولياء رضي الله عنه. ليش جبنا سيرته نحن؟ ايه على خلوات الصوفية، عشان هيك جبنا سيرته، فكانت غرفته إذا واحد بده يفوت بيوطي راسه لما بده يفوت، الله ينفعه بالخير. الشيخ الاسلام مشهور كثير، باب توما الشيخ الاسلام، مين ما تسأله هتكون الشيخ الاسلام من الاولياء المشهورين، ويجاوره الشيخ اللي اعطى الشيخ الجبه والطاقيه قبل ما يموت بجمعه، الشيخ احمد الحارون، نصف ما هن اثنين ثلاثتهم بنفس المحل، في اختين هيك، باب توما مين ما تسأله باب توما مسجد الشيخ الاسلام بدركم، وفي يجاورهم مقبرة هناك مدفون فيها الشيخ بهجة الطيار، هذا من أحباب الشيخ كمن أهل الخطوة، توفي كلهم هذول ماتوا رحمهم الله. قال تعالى سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، الله سماه المسجد الأقصى مع أنه ليس من بناء أمة محمد، فقد بناه سيدنا آدم ثم جدد بناؤه عدة مرات، يعني هذا دليل على أن ما بناه من قبل سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام لعبادة الله يسمى مسجدا، فالمسجد الأقصى مين بنى؟ آدم، الله تعالى قال سماه المسجد الأقصى في القرآن مع أنه بنى آدم، فإذا يسمى ما بناه الأنبياء قبل سيدنا محمد لعبادة الله مسجدا. ثم جدد بناؤه ثم جدد بناؤه عدة مرات. شيخ المسجد الأقصى بجوز يسمحوا بصلاة النساء؟ إيه يسمحوا. ما العلم أنهم لا يسمحون؟ هي من المساجد اللي صلاة عليها 500 تضاعف إلى 500. وليعلم أن قول ومن لم يتق الله قال ما شاء ليس فيه الرضا للكافر بكفره. فإن من يقول لكافر متهكما به مستهزئا ساخرا به بعدما ينصحه ويجده معاندا إن شئت كفر هذا ما كفر. وليس معناه أنه يعرض عليه الكفر بل هذا إنكار في الحقيقة وزجر ليس أمرا له بالكفر. مثل ما يقول واحد أمر لابنه إذا تكسرك سنة لشو؟ أليس معناه أمرك أن تتلفها؟ معناه إن فعلت فأنت أعاقبك هذا معناه. ومعناه إن كفرت أنت ماذا تضرني في الآخرة؟ أنت تضر نفسك إذا كفرت بكفرك هذا. والدليل على ذلك قول الله تبارك وتعالى في سورة الكهف فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها. فإنه تهديد وليس ترخيصا لمن شاء بالكفر. وكثير من الناس تلقون يقرؤونها فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر ويسكتون. يقولون الحرية في الإسلام، يقولون الحرية العقيدة، حرية الاعتقاد، حرية الفكر. يقولوا الإسلام ما فيه كبت للحريات، يريدون لا إكراه في الدين ويريدون فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. هذه كان يريدها حسن خالد على هذا المعنى التلفزيون في الحرية في الإسلام فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر ولا يكمل. وكان يريد قول الله تعالى لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى. يقف عندها لا يكمل ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون. لا يكمل البقية التي تدل على أن هذا في مدح الذين أسلموا. لا يكمل. كان يقول هذا من أجل أن يداهن في ذلك. فإنه تهديد وليس ترخيصا لمن شاء بالكفر. فلا وجه لقول بعض الملحدين المحرفين إن هذه الآية فيها حرية الفكر بمعنى أن الإنسان له أن يختار الإسلام أو غيره. ومعنى قوله تعالى نار أحاط بهم سرادقها أي أن الكفار محفوفون في جهنم من جميع الجهات. في إلى سور يعني جهنم وسقط كمان يكون العذاب أشد لأنه محصور. قال رحمه الله وكذلك من حدث حديثا كذبا وهو يعلم أنه كذب فقال الله شهيد على ما أقول بقصد أن الله يعلم أن الأمر كما قلت لأنه نسب الجهل لله تعالى لأن الله يعلم أنه كاذب ليس صادقا. أما لو واحد قال قال له شخص تجي لعندي بكرة قال له آتيك غدا قال له احلف بالله أنك تجي بكرة قال له خلاص دم أحلف قال له طب شهد رب العالمين فقال الله شهيد على ما أقول سآتيك غدا وكان جازما أنه سيأتيك. بعدين يوم الثاني غير فكره ما عاد يجي ما عليه اسم وليس عليه كفارة. هذا ليس حلفا لأنه كان صادقا هو لما قال الله شهيد على ما أقول لا آتيك غدا. كثير من أخواننا يخافون من هذه الكلمة على الشيء ما فيها معصية لأنه كان جازما أنه سيأتيه. هذا مثل يعني هو على هذا فقيس. أما اللي فيه كفر أخبر عن شيء في الماضي وهو يعلم أنه بخلاف ما يقول وقد يشهد الله على أنه كما قلت أو أخبر عن شيء في المستقبل هو جازم أنه ما حيعمله يعني كذب يعني وقال الله شهيد على ما أقول أن حاجة هو جازم أنه ما حيجي. هذا يكون معنى كلامه أن الله لا يعلم الواقع يعني نسبة الجهل إلى الله لذلك يكون. بنفس المعنى بس على الشيخ هم كأنه في لغتكم لا يفهمون المعنى. لأنه بعض الناس سألوني وسألت الشيخ قالوا لي نحن منظن الله وكيل، يعني كيف أقول والله العظيم هكذا نظن معناه؟ قال لي الشيخ هؤلاء لا نكفرهم، لأنهم ظنوا أن هذا الحلف بالله، ما ظنوا أنه الله يعلم أن الأمر كما قلنا. الشرح الله يعلم الكاذب كاذبا ويعلم الصادق صادقا، فمن قال الله شهيد أني ما عملت كذا فهو يعلم أنه قد عمل ذلك الشيء يكفر، لأنه نسب الجهل إلى الله. وأما إن كان ناسيا أنه عمل ذلك الشيء فقال الله شهيد أني ما عملت ذلك الشيء فلا يكفر، لأنه لم ينسب الجهل إلى الله. قال رحمه الله ينسب، وكذلك لا يجوز القول. ايه هذا يكفر على الشيء. الله الفقر على الماضي كاذبا. بس هو جازم انه ما حيجي. هو جازم انه ما حيجي. هذا كأنه يقول الله لا يعلم انا ماذا في قلبي. هذا اكيد انه هذا واحد نسب الجهل. هذا صدق. يكون لا يقول هذا الكلام ويجزم في نفسه انه لا يعلم. هذا المزح لا يخلصه. كثير من الكفر على الشيخ يكون بسبب المزح. قال رحمه الله إجراء ما عليك الفاضل حلف أنه ما فعل وهو يظن أنه ما فعل ثم تذكر أنه فعل، ما عليك الفاضل وليس عليه معصية. قال رحمه الله وكذلك لا يجوز القول كل واحد على دينه الله يعينه بقصد الدعاء للفريقين. الشرح ليعلم أن الإعانة معناها التمكين والإقدار. فضوها هذه الإعانة معناها التمكين والإقدار وليس الرضا كما يتوهم بعض الناس. الله تعالى هو الذي أعان المؤمن على إيمانه والكافر على كفره، بمعنى هو مكنهم، يعني هو لا يحب، الله تعالى لا يحب الكفر ولا يرضى عن الكفر، لكن هو مكن الكافر من الكفر ومكن المؤمن من الإيمان. لولا إقدار الله الكافر على الكفر ما كان يكفر، ولولا إقداره المؤمن على الإيمان ما كان يكفر. وممن صرح بهذا التعبير الإمام محمد الأمير المالكي، وهو من مشاهير علماء القرن الثاني عشر الهجري، ووافقه عليه الشيخ محمد عليش المالكي وغيرهما. عن الشيخ محمد عليش مكي يعني هذا الدعم محمد عبد رفع عليه العصر. أنا بتكلم قديم محمد عليش المالكي. محمد عليش كان يرفع العصا على محمد عبد. ايه بس انتكاته قديم كتير يعني. شيخ كبير يعني هذا يقال الله عنا كافر على كفره طبعا كافر. فعلم من هذا ان المسألة فيها تفصيل، فمن قال هذه الكلمة يعني اللي قال كل واحد على دينه الله يعينه بقصد الدعاء اي الطلب بان يعين الله الكافرين على الكفر كفر، لان فيه الرضا بالكفر للغير. واما اذا اراد الاخبار عم يعلم يعني فلا يكفر، لأن الله هو الذي يهدي من يشاء ويضل من يشاء ولا يسأل عما يفعل، لأنه ليس عليه محكومية ولا ناهية له. قال تعالى قال الله تعالى فألهمها فجورها وتقواها. ألهمها الهاء رجع على النفس ونفس وما سواها، فألهمها أي الله ألهم النفس فجورها وتقواها. وممن قال بأن الله يعين الكافر على كفره بمعنى الإقدار والتمكين إمام الحرمين والشيخ محمد الباقر، فلا عبرة بإنكار بعض الشيخ لما نشرعه في الدراسة على المعنى عشان إيضاح اللي عم يسمع للإيضاح، فلا عبرة بإنكار بعض الرعاعي المدعين للتصوف المنتسبين إلى النقشبندية عدنان ياسين يعني، حيث أنكروا علينا ذلك واستعظموه وذلك من فرط الجهل، لأن معنى الإعانة التمكين، فالله تعالى هو الذي يمكن المؤمن من الإيمان، هو الذي يقدره على ذلك، هو الذي يمكن الكافر من الكفر، لأنه هو الذي قدره على أن يفعل الكفر. فالحاصل أنه يصح اعتقاد أن الله هو يعين المؤمن على الإيمان وعلى فعل الصالحات، وأنه هو الذي يعين الكافر على الكفر وعلى المعاصي. إذا واحد قال له كيف بحاسب الكافر؟ هو أعانه على المعصية على الكفر؟ يقال له لا يسأل عما يفعل. الله تعالى خلق الخلق يتصرف بخلقه كما يشاء، لا آمر له ولا ناهي، يتصرف بملكه كما يشاء، لا يسأل عما يفعل، لا يقال كيف يعذب العاصي وقد خلق المعصية منه، لا يقال كيف يعذب الكافر وقد شاء وقوع الكفر منه، يقال الله خلق الخلق وهو يتصرف بهم كما يشاء. نحن كمؤمنين نفهمها ونستوعبها الآنية، بس كحجه الكافر لما تقول ليس عرفه ومش اجنبه، يعني بالنسبه له ما اقنعناه لانه ما عنده ايمان. يقال له الله امر، الله الذي خلقنا ويستحق ان نطيعه امرنا بالطاعه ونهانا عن المعصيه، امرنا بالايمان ونهانا عن الكفر، فيجب علينا ان نلتزم بما امرنا وننتهي عما نهانا، والغيب لا نعلمه، فعلينا ان نسعى لما امرنا به. الغيب لا نعلمه، ما يكون بعد هذه اللحظه لا نعرفه، فعلينا ان نسعى لما فيه صالح. اما من حيث الواقع والحقيقه لا شك ان الامر كذلك، لانه ان كان يحصل شيء في هذا الكون بدون مشيئه الله او بدون خلق الله او بدون تقدير من الله، معنى ذلك انه اتصف في هذه الاشياء التي حصلت بخلاف الصفه التي تجب له سبحانه. إذا قيل حصل الكفر بدون علمه معناه جاهل ذلك، إذا قيل حصل بدون تقديره معناه غيره قدره، معناه صار في مدبرين يعني، فهذا لا يجوز لا يصح. أما الكافر يعني يحكي فنقول له هذا الخطاب، نقول له الله الذي خلق كل شيء وخلقنا وأمرنا بالطاعة يستحق أن نطيعه، أمرنا أن نطيعه وأمرنا أن نجتنب المعاصي، ونحن هذا في وسعنا، لأنه ما كلفنا ما ليس في وسعنا، فعلينا إذن أن نلتزم. فمن التزم فإنه ممن شاء الله لهم أن يكونوا من أهل السعادة ومن المحبوبين عند الله، ومن لم يلتزم فهذا شاء الله تعالى له أن يكون من الممقوتين، من المغضوب عليه بأنه كان من الكفار. لكن الإنسان، كل إنسان عاقل يجد أنه له فيما يقدم عليه من الأعمال اللي هي متصل بإرادته اختيار في ذلك، فإنه يفرق بين أن يحمل حملا وبين أن يقوم بإرادته، ويفرق بين أن يرتعش وبين أن يقوم للصلاة بإرادته. كل عاقل يميز بين هذا وهذا، فيعرف في الحقيقة أنه يجد عملا له فيه اختيار، لكن حتى هذا العمل حيث الواقع لا بد أن يكون بمشيئة الله وخلق الله وتقديره، لأن هذا ملك لله، لا يجوز أن يحصل شيء في ملك الله سبحانه إلا ويكون بخلقه وتقديره وعلمه، وإلا لاتصف بضد ذلك، واتصافه بضد ذلك مستحيل. فإذن إلى عدة وجوه الجواب، ما من جواب كل إنسان بجواب واحد. إذا جاءك واحد مسلم قال لي كيف أن الله تعالى بيعذب الكافر وقد خلق منه الكفر، تقول له لا يسأل عما يفعل، بدك تسلم. عم يسأل كيف؟ سؤال الاستكشاف عن الحكمة يعني، مش عم يسأل كيف اعتراضها. أما إذا جاك واحد متواضع كافر بتجاوبه هذاك الجواب اللي قلنا الله خلقنا ويستحق علينا أن نطيعه، لأنه هو مالكنا، هو مالك كل شيء حقيقة. وأما الدعاء للكافر والعاصي بالكفر والمعصية فهذا لا يجوز. إحنا ما بندعي لواحد أنه يصير من أهل المعصية، ندعي له بالصلاة. كثير من العوام يروح محطة بنزين مثلا بيزعجوا بيعبيله ناقص شوي، يقول الله لا يوفقه شوي البياع. التوفيق معناه خلق القدرة على الطاعة، وقال بعض العلماء هو فتح باب الخير وإغلاق باب الشر. فأنا لا أتمنى لإنسان ولا بدعي لإنسان أنه يكون غير موفق، ما بقول الله لا يوفقه، لو كان كافر ما بقول الله لا يوفقه، بقول الله يهديه هكذا. مفهوم انه ما بيفهمه، بس انا عم بقول انه هذه الكلمه غلط. واحد مثلا ظلمه انسان كثير من العوام الله لا يوفقه، شدوا على الفاء ما فيش خلقه يعني. فسروا لهم علموهم. التوفيق شو معناته؟ خلق القدرة على الطاعة. وقال بعض العلماء فتح باب الخير وإغلاق باب الشر. قصدوها؟ حدا يقولها منكم؟ أو اللي ما كتب يكتب خلق القدرة على الطاعة. وقال بعض العلماء فتح باب الخير وإغلاق باب الشر. فنحن ما بنتمنى أن يكون هذا الإنسان على غير الطاعة، أن يكون كافر، أن يكون عاصي. فما تقول الله لا يوفقه، قول الله يوفقه، الله يوفقه، الله يصلحه. مثلا حتى إذا واحد بده يحذر من شخص ما بيقول الله لا يوفقه، إذا بده يحذر منه قول احذره من فلان يعمل كذا وكذا يغش وكذا. شو معنى التوفيق؟ مرق معك بتعريفه في أمور الدنيا هلا؟ فإذا فهمان عليك، أنا بعرف أنك أنت عم تسألي السؤال، بس أنا عم خليكي تعرف الجواب مما قلناه. إذا كان التوفيق ما له إلا هالمعنى، كيف واحد بده يقصد فيه غير معناته؟ فتعلمته أنه اللفظ إذا له معنيين فيه يقصد واحد من المعنيين إذا كان بصح طبعا، وإذا كان له معنى واحد خلص حسب ما يفهم من اللفظ. فإذا هذا اللفظ له هالمعنيين بس، قال بعض العلماء هو هيك وبعض العلماء قالوا هيك. فإذا لا يستعمل بقصد شيء آخر لأنه غلط، ما بيصلح لمعنى آخر، هذا معناته. فدائما ما تستعملوا كلمة الله لا يوفقه، تذكروا. وما تدعوا على أي مسلم مع التوسل، تذكروا. بعضهم هلا بيجوا بيسألونا، واحد زعل من واحد حصل الله وكذا، دعا عليه وتوسل بالنبي، أو قال بجاه رب العالمين. إعلان عم بقول لكم إياه، قال الشيخ عبد الله لا تدعو على مسلم مع التوسل بالنبي أو غير النبي عليه الصلاة والسلام. يعني لو واحد ظلمكم من المسلمين وبدكم تدعوا عليه، أكثر شيء مثلا يعني ما بنتجاوز الدعاء بأنه نقول بجاه النبي أو بجاه رب العالمين أو بجاه الصلاة أو بجاه اليوم الفضيل إذا كان الجمعة أو بجاه الشهر الفضيل في ناس لما يكون رمضان أو بيسمعوا الأذان يقولوا بجاه الأذان أو بجاه. فكل هذا إذا دعوتم على مسلم اتركوا، إذا عم تدعوا على كافر فيكم تقولوا ما تدعوا على كافر. هل يقال بجاه الأذان؟ يجوز إذا كان دعاء بحق. هو يجوز إذا كان الدعاء بحق، بس نحن عم نعطي قاعدة تجنبا للوقوع في الغلط. إذا دعوتم على مسلم، أنا عم بقولكم ما تدعوا حتى على مسلم، ما تدعوا، دعوا له، دعوا له. إذا دعوتم على مسلم يعني حتى لو دعوتم بحق، نحن عم نحكي لا تتوسلوا حتى لا تتعودوا على ذلك. أما إذا تدعوا بخير توسلوا، لا شك فيه. فأتدعو اللهم وفقنا بجاه الحبيب، أكرمنا برؤية الحبيب محمد بجاه الحبيب محمد، هذا ما فيه إشكال. بس إذا أعتدعو على مسلم لو ظالمكم لو أذيكم لو بدكم تفشوا خلقكم، ما تقولوا بجاه وتكملوا بعدين الصلاة أو الأذان أو الشهر الفضيل أو اليوم الفضيل أو الدرس. لا تدعو على مسلم مع التوسل، واضح قاعدة الشيء اللي قلكم من زمان. إذا كان هم الظلم دعا عليهم مع التوسل، قلنا إذا ظلموا دع عليه مع التوسل، هذا دع عليه بحق، لكن لا تفعلوا ذلك حتى تتعودوا على ترك هذا الأمر. بس توسلوا إذا عم تدعوا بخير مش عليه لهم. عم نحكي عن المسلم الكافر، إذا دعيتوا عليه توسلوا، الكافر إذا دعوتم عليه توسلوا. إذا دع عليه ما كان ظالمه توسل، إذا دعا عليه بغير حق وتوسل بالله أو الصالحين أو الأعمال الصالحة أو الأذان أو شهر رمضان أو يوم الجمعة، دعا على مسلم بغير حق وتوسل، فليأذن بالله تعالى. كنا عدد الأسئلة آخر الدرس، هذا آخر الدرس. شو يعني إذا أنا بلش يسأل بس عم مثلاً تقليد هي الشغلة يا سيد؟ أيوة، الناس ورا عم بسمعها بقولوا إنه فيها حكم كفر إذا واحد دعا مسلم ما كان ظالم. إذا دعا على مسلم لم يكن ظالما له، يعني دعا عليه بغير حق وتوسل بالله أو بالصالحين أو بالأنبياء أو بالعمل الصالح، نعم يكفر. لأنه هذا معناه يا ربي أسألك بحق هذا، إذا كان الأذان أو الصلاة مثلا، أو بعظمتك إذا قال بجاه رب العالمين يعني بعظمة الله، أن تحقق لي هذا المطلوب الفاسد. يعني عم بقول أتقرب إلى الله بشيء فاسد، هذا معناته. فلذلك هنا يقع الكفر، لأنه التوسل معناته تقرب. إذا بينوا فيها تقرير الدعاء، ما قلنا إذا بينوا فيها، لا ما قلنا هيك نحن من زمان وهلا بعدنا عم نقول إذا كان الإنسان الجاهل ظن أن معنى التوسل تقوية الدعاء ولم يعلم ما معنى التوسل فهذا لا يكفر. بعدنا عم نقول لك ما قلنا من زمان غير الله، ما قلنا إذا أصل نحن بالأصل، قلنا إذا ظن لجهله أن معنى التوسل تقوية الدعاء ولم يعلم أن معناه يا ربي يحقق هذا، حقق لي هذا المطلوب الفاسد، هذا اللي قال الشيخ عنه لا نكفره لجهله بمعنى التوسل. فهو كمل هالعبارة وصلي وتسألوني عشان ما يضيع لنا وقت الصلاة. وفي قول الله تعالى خلينا نكمل أول عبارة، فالأول أي الدعاء للكافر بالكفر كفر، وأما الدعاء للعاصي بأن يمكنه الله من تلك المعصية فذلك معصية وليس كفرا. وفي قول الله تعالى تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء أوضح دليل على أن الله هو الذي أعان المؤمنين الذين ملكوا والكفار الذين ملكوا، فنمرود وفرعون وغيرهما من ملوك الكفر الذين أفسدوا في الأرض ودعوا الناس إلى الكفر، الله تعالى هو الذي أعطاهم هذه القدرة فهو الذي أعانهم على ذلك. وأما قول الشافعي رضي الله عنه خلقت العباد على ما علمت وفي العلم يجري الفتى والمسن، على ذا مننت وهذا خذلت وهذا أعنت وذا لم تعن، فيه إثبات أن العباد يجرون فيما علم الله منه، فمن علم الله منه أنه يؤمن آمن، ومن علم الله منه أنه يكفر كفر. وقوله وهذا أعنت وذا لم تعن معناه هذا الذي وفقته للخير أعنته على الخير، وأما إذا لم تعنه على الخير وأعنته على الشر فهذا لم تعنه على الخير، وليس معناه أن الله لا يعين على الشر. أنا شو معنى الإعانة؟ التمكين والإقدار. الله هو الذي مكن وأقدر الكافر على ما فعله من الكفر والمؤمن على ما فعله من الإيمان. بدنا نصلي، إذا بدكم تصلوا معنا نصلي هون، في حصيلة عندنا؟ لا صعبة. طيب يلا أرض نظيفة ما هي؟ نصلي على أرض يلا قومي. هذه النبتة بتعرفوها أنتم، سموها لافاندر أنتم، هاي بالعربي اسمها الخزامة، هاي شمها بقوي الدماغ، فأكثروا من شمها. لا جيبوا أنتم شموا هذه الأدية. أهلا بالحاجة. خذي واحدة بركي بيقوى دماغك يا رب. بركي بيقوى دماغك. حسن هاي. بعطي هدى. ما عندهم كثير ما شاء الله. أيوه.